على الجهادي شوف داحرنا الاعادي وفكينا كل عاني وفكينا كل عادي على الباشي مركا ودوني يا اخواني دقموني والله اشتاقت عيوني لرؤية الرحمن لرؤية الرحمن على كوباني ودوني يا اخواني دقموني والله اشتاقت عيوني لرؤية الرحمن لرؤية الرحمن اسمع مني العالم بطل تشويش يا لوام اسمها عين الإسلام ما اسمها كوباني ما اسمها كوباني اسمع مني العالم بطل تشويش يا لوام اسمها عين الإسلام ما اسمها كوباني ما اسمها كوباني لو تقصف يا تحالف بحدث طيارة وقادف اعرف اخرتك تالف يا الكافر يا الشيطاني يا الكافر يا الشيطاني ناسفناكم يا البكيكي وخلينا عيونكم تبكي وهربتم على التركي وجنتم النسواني وجنتم النسواني ودق منا بكم واحد وجاهدنا لله الواحد يلا اهرب يا جاحد لعبد الله وجلاني لعبد الله وجلاني انت تقاتل الطاغين وحنا نقاتل اجلاد الدين انتم جند الشياطين وحنا جند الايماني وحنا جند الايماني انت تقاتل الطاغين وحنا نقاتل اجلاد الدين انتم جند الشياطين وحنا جند الايماني وحنا جند الايماني لو جتنا مية غاره معها الف طياره ومعهم كيري وكفاره وكل عباد الصلباني وكل عباد الصلباني لو جتنا مية غاره ومعها الف طياره ومعهم مريم وصاره وكل عباد الصلباني.